我们来接过来我们去 书生 我们的话 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحتك بأول أبواب المرفوعات وهو باب الفاعل والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله الفعل الفاعل هو الاسم لا يكون فعلا ولا يكون حرفا لماذا لا يكون فعلا لان الفعل حديث والحديث لا يسند إليه لا أقول ضرب خرج على أن خرج فاعل الفعل يسند ولا يسند إليه والفاعل لا يكون حرفا لأن الحرف معناه في غيره وليس في نفسه وفاقد شيء لا يعطيه الفاعل هو الاسم إذن يكون اسما ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا وهذا الاسم الذي يكون فاعلا قد يكون اسما صريحا اسما صريحا والاسم الصريح الذي لا يحتاج الى كون اسما الى شيء اخر اقول ضرب زيد زيد اسم صريح جاء زيدان اسم صريح ضرب عمرو اسم صريح وقد يكون الفاعل مصدرا مؤولا مصدرا مؤولا وهذا عندما ناتي بماذا بالحرف المصدري وناتي بالفعل ثم نسند الفعل يكون الفعل الان قد اسند في الظاهر الى ماذا الى الحرف والى الفعل ولكنه في الحقيقه هو مصدر الى شيء الى المصدر المؤول الى المصدر المؤول اقول سرني ما صنعت سرني ما صنعت سر فعل الماضي مبني على الفتح والنون نون الوقايه والياء ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم أين فاعل سرني؟ أنت إذا نظرت كذا تدرك سرني ما صنعت بأن صنع ما صنعت هذا هو الفاعل ولكن ما حرف وصنعت فعل جملة والجملة لا تكون فاعلا وما والحرف لا يكون فاعلا إذا أين الفاعل؟ هو المصدر المؤول لأن ما هذا حرف مصدري ما معنى حرف مصدري؟ أنك تصنع منه وما دخل عليه مصدرا وهذا المصدر الآن سيكون مرفوعا بسرني إذا ستقول الآن ما حرف مصدري مبني على السكون صنعت فعل وفاعل وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع يعني هو مرفوع على أنه فاعل سرني والتقدير سرني صنعك إذا يقال الفاعل هنا هو المصدر المؤول يعني ليس اسما صريحا هذا واضح اذا هناك ما اللي كان نجد المصدر المؤول فاعلا نجد حرفا مصدريا وهذا الحرف المصدري قد يكون ما سرني ما صنعت وقد يكون أن سرني أن قام زيد، سرني قيام زيد، يسرني أن تجتهد. يسرني أن فعله أن تجتهد. لأن حرف مصدري والمضارع منصوب منصوب بأن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع، يعني هو مرفوع على أنه فاعل يسرني، وتقدير يسرني اجتهادك. هذا واضح؟ إذا الشيء عندما يقول الفاعل هو الاسم، هو الاسم، يعني الاسم الصريح والمصدر المؤول، والمصدر المؤول أيضا. هذا واضح؟ نعم، هو الاسم المرفوع، يعني أن الفاعل يكون مرفوعا، مرفوعا حقيقة أو مرفوعا حكما. حقيقة كما في قولك ضرب زيد، هذا مرفوع حقيقة، يعني أننا نجد علامة رفع ظاهرة. جاء الرجلان مرفوع حقيقة، أو كان يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما، وذلك إذا دخل على الفاعل حرف جر زائد، حرف جر زائد، فهو يكون مرفوعا حكما، كما في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله، كفى هذا فعل، أين فاعله؟ بالله. إذا الباء حرف جر زائد للتوكيد، ولفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل كفى. مجرور لفظا ومرفوع محلا على أنه فاعل كفى. ويجوز، إذا الآن جعلت إعرابه محليا، قل مجرور لفظا ومرفوع محلا، ولك عند بعض النحاة في هذا يجعلون الإعراب تقديريا، وكفى بالله يقول الباء حرف جر ولفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بكفى، وعلامة رفعه ضمة مكدرة على آخره، منع من ظهوره الشغال المحلي بحركة حرف الجر الزائد. إذن الإعراب الآن تقديري، هنا مذهبان. فهمتم هذا؟ الفاعل إذا جاء مجرورا بحرف جر زائد، إما أن تجعل الإعراب محليا، هذا مذهب، أو أن تجعله تقديريا، هذا مذهب. إذا وكفى بالله، ما أصله؟ كفى الله، كفى الله، فزيلة الباء، والزائد وجوده كلا وجود، وجوده كلا وجود، وجعل توكيد. ولذلك الباء حرف جر، ليس ذلك زائد، لا يقال بأنه متعلق بكفى، لأن حرف الجر إذا كان زائدا لا يتعلق بشيء، على ترى بأن كفى يصل إلى لفظ الجلالة بدون الباء، أليس ذلك؟ وحرف الجر يأتي في الكلام ليعين فعلا للوصول إلى ماذا؟ إلى اسم. أما إذا كان الفعل يصل إلى الاسم بنفسه، فإذا أتيت بحرف الجر سيكون زائدا. هذا واضح؟ تقول ما؟ هل الباء هي الوحيدة التي تزاد؟ لا، من أيضا تزاد. تقول ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، ما نافية، وجاء فعل الماضي مبني على الفتح، والنون نون الحكاية، والياو ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدر، من حرف جر زائد، ورجل مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، على ذلك جاءت الإعراب محليا. هذا المذهب بعضهم في مثل هذا. مذهب آخرين من حرف جر، ورجل فاعل، فاعل مرفوع بجالة وعلى رجل رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة حرف الجر الزائد. العربة الآن تقديرية خلاف بين اللغة من من يفعل هذا ومن من يفعل هذا فهمت هذا؟ من هنا زائدة ويدلك على زيادتها أن جاء يصل إلى رجل بدون من أليس كذلك؟ تقول ما جاءني رجل إذا جاء هذا يصل إلى رجل بدون من إذا لماذا أقحمنا من بالتوكيد زيادة التوكيد يقول ابن الجني عليه رحمة الله زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة مرتين بإعادة الجملة ثانيا يعني كونه ما جاءني من رجل قلنا بأن من زائد أليس كذلك؟ هذا في كون معناه ما جاءني رجل ولكن المعنى في الحقيقة هو ما جاءني رجل ما جاءني رجل زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا كفى بالله كفى الله كفى الله ما جاءني من رجل ما جاءني رجل ما جاءني رجل نقول بأن من زائدة ما من الزيادة أننا إذا حذفناها لا يختل أصل المعنى افهم هذا جيدا حتى لا يشاغل عليها مشاغبون يقول أولي كيف بالله يقول الباء زائدة كيف تقول بالزيادة في كتاب الله سبحان الله فبدأ بين لهم مقصود النقاء كلهم بأن النقاء يقصدون الزيادة أن هذا الحق لو هذف لا يختل أصل المعنى لا يختل أصل المعنى ما أصل المعنى هنا في قولي في قولي كان مثلا من جعلني من رجلين ما أصل المعنى نفي المجيء عن رجل ما جاءني رجل كفى بالله ما أصل المعنى كفى الله هذا هو أصل المعنى من هل من جاء بمعنى جديد لا أكدت معنى موجودا أكدت معنى موجودا من هنا قال بأن من زائد بأن الباء في قولها كفى بالله في قوله تعالى كفى بالله زائدة ومن في قولنا ما جاءني من رجل زائدة لأننا إذا حذفناها لا يحتل أصل المعنى لأن أصل المعنى هو نفي المجيء الرجل وأننا إذا ما زدنا من أكدنا هذا المعنى ومعنى توكيد أن شيئا موجود أن هناك شيئا أنت أكدته أنت لم تأتي بجديد هذا يختلف عن التأسيس أو جاء زيد وانطلق عمرو هذا معنى جديد جاء زيد جاء زيد هذا توكيد أنت لم تأتي بمعنى جديد أنت أكدت معنى سابقا سالفا هذا مفهوم إذا من تزال أيضا ولكن يشترط في زيادة من أن يكون المجرور نكرة وأن تكون من مسبوقة بما مسبوقة بما مسبوقة بالنفي لو وإن لم يكن ما مسبوقة بالنفي لا أقول مثلا جاءني من رجل لا هذا لا يقال ما جاءني من الرجل هذا لا يقال لابد من أن يكون مجرور من الزائدة نكرة وأن تكون من مسبوقة بنفي هذا واضح إذا كون شيء الفاعل هو الاسم المرفوع يعني المرفوع حقيقة أو المرفوع حكما هذا واضح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل أنه يذكر قبله فعله لأنه فاعل فعله يذكر قبله تقول ضرب زيد أين الفاعل؟ زيد وزيد هذا ذكر قبله ضرب هذا ذكر قبله زيد ولا يذكر قبله ذكر قبله ولكن لو قلت زيد ضرب زيد لا يقول فاعل لا يقول فاعل وإنما يقول مبتدا وضرب يقول فعلا والفعل يحتاج إلى فاعل نعم إذن الفاعل ضمير مستتر في تقديره هو وجملة ضرب في محل رفع خبر يعني فاعل الفعل لابد فعل الفاعل لابد من أن يسبق الفاعل ولذلك قال شيء المذكور قبله فعل فعل هذا والفعل هذا قد يذكر لفظا تقول ضرب زيد قال لي يسكن لمسه كما في قولك طلب زيد. وقد يكون مقدرا، قد يكون مقدرا، اقول من جاءك تقول زيد، زيد هنا فاعل مرفوع اين فعله مقدر، تقول من جاء اقول زيد، يعني ما تقدير جاءني زيد او جاء زيد، حذفت الفعل لانه لان السؤال يدل عليه، وحصر ما يعلم جائز. المذكور قبله فعل، فعل هذا قد يكون الفعل قد صدر من الفاعل، تقول ضرب زيد، زيد هو الذي صدر منه الفعل، تقول جلس زيد، زيد هو الذي صدر منه الجلوس. وقد يكون الفعل قد قام بالفاعل، قد قام به، يعني لم يصدر منه ولكن قام به، مثل كانت تقول مات زيد، مات زيد، زيد هذا هل هو صدر منه الموت؟ هو الذي فعل الموت؟ الموت من؟ من الله. ولكن مات زيد، الموت هذا قام به، اتصف بالموت، إذن هو فاعل. رأي جيدا، من هنا تدرك معنى الفاعل عنده. قال الفاعل هو الاسم، لم يكن الفاعل هو المسمى. إذا الفاعل لفظ، إذا قلت ضرب زيد، أين أنت اسمك زيد؟ أقول ضرب زيد، أين الفاعل هنا؟ ضرب زيد، أين الفاعل هنا؟ زيد أو هذا الرجل؟ لا لا، زيد هذا فاعل لغوي، هذا لا يوجد في تعبير، هذا لا يرفع، هذا لا يسبق، هذا الذات هذه ذات لا ترفع، لا تقول مرفوعة ولا يسبقها فعل، فأنت هذا بل هو سابق للفعل لأنه هو الذي فعل الذات. ولكن عين الفاعل في قوله ضرب زيد، وهذا اللفظ، هذا اللفظ أنه صناعة لفظية. لما كان لماذا نقول بدون فاعل؟ لأننا أتينا بالفعل وأسندنا إليه الفعل. إذا أتيت بالفعل وأسندته إلى الاسم، هذا الاسم يكون فاعلا، سواء صدر منه الفعل كما في قولك ضرب زيد، أو سواء كان هذا الفعل وقع عليه كما في قولك مات زيد، لأن مات زيد في المعنى مفعول، لأن الموت وقع عليه، ليس هو فاعل الموت، أليس كذلك؟ ولكن بما أن الفعل مات جيء به ليسند إلى من؟ إلى زيد، إذا زيد صار فاعل، ولكن في المعنى زيد مفعول في المعنى. ولذلك أحدهم سأل فقال مات زيد، من يعرض لنا مات زيد؟ قال أحدهم زيد مفعول به، كيف رأى إلى الفاعل؟ قال ملك الموت. لماذا؟ لأنه هو ذهب إلى المعنى، ذهب إلى المعنى، والنهاء لا يقصدون ذلك، لا يقصدون ذلك. تقول نام زيد على الفاعل زيد، على النوم صدر منه هو الذي يخلق الموت النوم؟ لا، لو كنت تستطيع تخلق الموت لما نمت، أليس كذلك؟ ولكن أنت تتصف بالموت، الموت هذا يكون بك. إذن ولذلك هو فاعل سواء كان في الإيجاب أو كان في ماذا؟ في السلب. أقول جاء زيد، زيد فاعل، أقول ما جاء زيد، زيد أيضا فاعل، ما أنني نفيت عنهم المجيء، ولكن الفعل جاء هذا أسن إليه. إذن هو فاعل سواء أسن إليه الفعل على سبيل الإثبات أو أسن إليه الفعل على سبيل النفي. فأنت هذا أقول سيقوم زيد، سيقوم زيد، وزيد فاعل، ما أنا قلت سيقوم، هل قام زيد؟ زيد فاعل، ما أنا أستفهم. فأنت هذا جيدا، الفاعل عندهم لفظ، عمره يرجع إلى لفظ، الفعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. المذكور قبله فعله. قد يكون المذكور قبله فعلا وقد يكون شبه الفعل. قد يكون شبه الفعل. ما معنى شبه الفعل؟ يعني ما يفيد معنى الفعل ولكنه ليس فعلا. هذا أيضا يرفع الفاعل. أقول أعجبني. أقول أعجبني. أعجبني ضرب. ضرب زيد عمرا. أعجبني ضرب زيد عمرا. أعجبني ضرب زيد عمرا. ضرب هذا مرفوع اسم ذلك. أين فاعله؟ أين فاعله؟ أعجب. زيد هذا مرفوع. ما رافعه؟ ضرب. وليس أعجب. لماذا ليس أعجب؟ لأن أعجب هذا رفع ضرب. والفاعل لا يتعدد. الفاعل يعني الفعل لا يرفع فاعلين. لا يرفع فاعلا واحدا. أما المفعول به فيتعدد. وأعجب هذا أسند إلى ضرب. إذا زين هذا أسند إلى شيء ضرب. وضرب هذا اسم أو فعل؟ اسم مصدر. ولكن هو شبه الفعل. قال هو أصل الفعل. فبينه وبين الفعل شبه. إذا من هنا يعمل عمل فعلي. لأنه يعني بمعنى المال وعمل مفعول به. مفعول به أي شيء؟ لأعجب أو لضرب. ضرب. رأيت؟ ضرب هذا عمل أيضا في أمر. والمعنى أعجبني أن ضرب زيد عمرا. أعجبني أن ضرب زيد عمرا. إذا الشيء لما يقول المذكور قبله فعله قال الفعل لأن الفعل هو الأصل في العمل الفاعل. والذي يدخل في قوله فعله شبه الفعل. هذا واضح؟ أقول زيد قائم أبوه. زيد قائم أبوه. زيد مبتدأ وقائم خبر. أبوه فاعل. تقول فاعل كيف؟ أين الفعل هنا؟ لأن كان هذا اسم فاعل. واسم الفاعل يعمل عمل فعلي. يعمل عمل فعلي اسم الفاعل. يعني إذا كان الثلاثية يأتي لوزن فاعل ضارب قائم ذاهب هذا اسم فاعل. إذا كان فوق ثلاثة يأتي من المضارع بالضم حرف المضارعة وبالكسر ما قبل آخره. يخرج تقول مخرج هذا اسم فاعل. تقول أحسن يحسن تقول محسن. دحرج بدحرج تقول مدحرج. اسم الفاعل كيف يأتي من الثلاثي؟ إذا كان الفعل ثلاثيا يأتي على وزن فاعل. إذا كان الفعل فوق الثلاثي يعني كان ثلاثيا مزيدا فيه أو كان رباعيا كيف تأتي به؟ تأتي بمضارعه ثم تضم حرف المضارعة. تبدأ على حرف المضارعة ميما مضمومة ثم تكسر الحرف الذي قبل الحرف الأخير. فمثلا أخرج هذا رباعي أليس كذلك؟ العربة أعرف في المدرسة نقول يخرج. إذا الياء تجعلها ميما مضمومة ثم الحرف الذي قبل الأخير تجعله مكسورا. إذا تقول مخرج هذا اسم فاعل. دحرج يدحرج هذا رباعي أليس كذلك؟ تضم تجعل تبدل من الياء ميما مضمومة ثم تكسر ما قبل الأخير. إذا المدحرج اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. يعني أنه يرفع الفاعل. يرفع الفاعل. إذا زيد قائم أبوه. أبوه فاعل. زيد ضارب غلامه. غلامه فاعل. وفي معنى قولك زيد يضرب غلامه. زيد يقوم أبوه. هذا واضح؟ اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. وكذلك الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل. تقول زيد زيد حسن وجهه، زيد مبتدا وحسن خبر ووجهه فاعل يعمل فاعل. تقول فاعل كيف أين الفاعل؟ تقول حسن هذا صفة مشبعة باسم الفاعل، والصفة المشبعة باسم الفاعل تعمل عمل فعلها. حسن هذا صفة مشبعة باسم الفاعل، ستحدث اسم صفة المشبهة في ماذا؟ في الصرف. مشبعة باسم الفاعل أنها تشبه اسم الفاعل في أنها تفرد، تقول حسن، ثم تقول ضارب. تثنى تقول حسنان، ثم تقول ضاربان. تجمع حسنون كما تقول ضاربون، تقول حسنة كما تقول ضاربة. يعني إذا تشبه اسم الفاعل. وإما الفرق بينهما أن اسم الفاعل يدل على الحدوث، أما صفة المشبعة باسم الفاعل فإنها تدل على الثبوت. ما معنى ذلك؟ إذا قلت زيد قائم أمره، زيد قائم أمره، يعني أن معنى ذلك أن القيام حدث منه، لم يكن قائما فقام. اسم الفاعل يدل على الحدوث، يعني القيام هذا حدث بعد أن لم يكن. أما الصفة المشبهة باسم الفاعل فإنها تدل على الثبوت والدوام. يعني لما أقول زيد حسن وجهه، يعني أن الحسن هذا ثابت في وجهه، ليس أنه لم يكن كذا ثم كذا، لا، وجهه كذا. الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل فعلي وهي اسم، أليس كذلك؟ وكذلك اسم الفعل، اسم الفعل يعمل عمل فعله. تقول هيهات هيهات، كقول هيهات العقيق، هذا اسم مكان. هيهات العقيق، العقيق فاعل. ما الذي عمل فيه هيهات؟ هيهات فعل ليس فعلا، هو اسم الفاعل، هو اسم ومسماه بعد بعد، يعني بعد العقيق ابتعد عنا. فهمتم هذا؟ وكذلك اسم تفضيل، تقول مررت بالحسن، مررت بالافضل، بالافضل ابوه، مررت بالافضل ابوه، مررت بالأفضل، ثم هاولة أن تفهمك، مررت بالأفضل أبوه. الأفضل اسم تفضيل، اسم تفضيل صفة الوصف في علم الصرف، اسم تفضيل يدل على أن الشيئين اشتركا في الصفة وزاد أحدهما فيها على الآخر. يعني إنما أقول بالأفضل أبوه، إنما أقول مثلا زيد أحسن من عمرو، أحسن من عمرو، معنى ذلك أن زيد وعمرو اشتركا في الحسن وزاد أحدهما على آخر. زيد أكرم من عم، معنى ذلك أن كل منهما كريم، ولكن زيد هذا زاد على عم في الكرم، هذا يسمى اسم التفضيل. يأتي على وزن أفعل، هو أيضا يعمل عمل فعلي، يرفع الفاعل أيضا. إذا مررت بالأفضل أبوه، أبوه فاعل، ما الذي عمل فيه رفع الأفضل؟ صيغة المبالغة أيضا تعمل عمل الفعل. أقول زيد ضراب، ضراب أبوه، فما الضراب؟ هذا صيغة المبالغة، يعني صيغة المبالغة تدل على أن الحدث يصدر كثيرا من صاحبه. زيد ضراب أبوه، ضراب صيغة المبالغة تعمل عمل فعلها، وأبوه أيضا فاعل. أثر واضح؟ الجار والمجرور هو أيضا يعمل عمل الفعل. أقول أعطي كده أقول زيد في البيت، في البيت، في البيت أبوه، زيد في البيت أبوه، زيد مبتدا في البيت خبر، جار ومجرور خبر، أو كنت عليكم خبر محل، أبوه فاعل. أين الفعل هنا؟ ما الذي عمل به الجار والمجرور؟ الجار والمجرور أيضا يرفع الفاعل، ولكن بشرط أن يكون الجار والمجرور هذا قد سبق مبتدا. وشروط الأخرى سنذكرها في جيل هذا الكتاب، ولكن هي تنبيهات سريعة فقط. يعني زيد في البيت أبوه، زيد مبتدا وفي البيت خبر، وأبوه فاعل مرفوع بماذا؟ بالجار والمجرور. أفي الله شك، أفي الله شك. الهمزة همزة استفهام، وفي في الله جار ومجرور، وشك فاعل، شك فاعل. ما الذي عمل فيه الجار ومجرور؟ الجار ومجرور يعمل عمل الفاعل إذا اعتمد على ماذا؟ على مبتدا، يعني سبقه مبتدا، أو اعتمد على استفهام، يعني سبقه استفهام. كما في قوله تعالى أفي الله شك، رأيت؟ أفي الله شك. إذن الجار والمجرور هنا مسكون بأي شيء؟ بالاستفهام. إذن هو إذا سبقه استفهام يعمل عمل فعلي، يعني يعمل عمل الفاعل. إذن شك هذا يكون فاعلا، ولكن يجوز في الشك أن يكون خبرا مبتدا مؤخرا، وفي الله يكون خبرا مقدما، ولكن الأحسن في الإعراب أن يكون الشك هنا فاعلا. هذا ما رجحه ابن مالك وغيره، يعني لأنه يكون المعنى الآن استقر في الله شك، استقر هذا فعل وهو الذي يرفع هذا، ولكن لما هدف صار العمل الآن للجار ومجرور. هذا واضح؟ إذا بهذا نكون إذا كل شيء هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. فإذا ما هو الفاعل الآن؟ يقول الشيء بعد ذلك وهو على جسمين، من أن الفاعل على جسمين ظاهر ومضمر. ما هو الظاهر يا مولانا؟ إذا عرفت المضمر عرفت الظاهر، لأن كل ما ليس مضمرا فهو ظاهر، وإذا عرفت الظاهر عرفت المضمر، لأن كل ما ليس ظاهر فهو مضمر. قسم فقط المضمر ويسمى الضمير، هو ما كني به عن الاسم الظاهر، ما كني به عن الاسم الظاهر. ما معنى ما كني به عن الاسم الظاهر؟ يعني دل به دل به على ماذا؟ على الاسم الظاهر. مثلا أنا اسمي زيد، أقول ضربته، لما أقول ضرب زيد أقول ضربته، تو هذه كني بي على أي شيء؟ كنيت بي على أي شيء؟ عن زيد، يعني أنا ذكرته وأنا أقصد زيد. هذا ما يسمى ضمير، يعني يكن به عن اسم الظاهر. مررت كتبت على الطاولة، كتبت بالقلم ثم كسرته، الضمير هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى القلم. إذا الضمير هذا كني به عن ماذا؟ عن القلم، أنا ذكرته وأنا أصد القلم، هذا يسمى ضميرا. فيقول هذا وهو إما أن يكون للمتكلم، إما أن يدل على تكلم على متكلم، أو أن يدل على مخاطر، أو أن يدل على غائب. ضربت الضمير هنا كناية عن ماذا؟ عن اسم الظاهر، وهو اسم ماذا قلت؟ ما هو المثال الذي ذكرته؟ لا ضربت، إذن أتى كناية عن زيد، أقول ضربت وأنت اسمك عمرو، إذا أتى كناية عنك. ضربه عمرو، عمرو على هذا أنا أصل به بكرا، إذن الهاء كناية عن بكر. فهمت هذا؟ هذا هو الضمير. والضمير له تقسيمات، له تقسيمات. هناك ضمير متصل وهناك ضمير منفصل. الضمير المتصل هو الذي لا يقع في مفتتح الكلام، لا يقع في أول الكلام أبدا، ودائما يأتي بعد غيره، لا يأتي أبدا في أول الكلام. مثل التاء في قولك ضربت، التاء في قولك ضربت، هل يجوز لك أن تقول تو ضرب؟ لا، هو لا يقع أبدا في أول الكلام. أقول ضربت، هل يجوز أن أقول تاء ضرب؟ لا، ولا يقع أبدا في مفتتح الكلام. ضربك زيد، هل يجوز أن أقول كضرب زيد؟ لا، هذا يسمى ضميرا متصل، هو لا يقع أبدا في أول الكلام، ولا يقع بعد إلا اختيارا، يعني لا يأتي بعد إلا الاستثنائية اختيارا. ما معنى اختيارا؟ يعني في النص، ولكن يأتي بعد إلا في ضرورة الشعر، لأن الشعراء كما يقول الخليل أمراء الكلام، يجوز لهم ما لا يجوز لغيره. فهمت هذا؟ ومن ذلك قول الشاعر: وما نبالي إذا ما قلت جارتنا ألا يجاورنا إلا كالديار. وما نبالي، يعني لا نختلف كيفما كانت الملمات التي تلم بنا والمصائب التي تنزل علينا، لا نبالي بشيء من شرف الحياة، من ضنك العيش، من تخيلات الحياة، لا نبالي بشيء من ذلك. وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، إذا كنت تجاورنا لا نبالي بشدائد الحياة. فهمت معنى هذا البيت؟ وما نبالي إذا كنت جارتنا ألا يجاورنا، ألا يجاورنا إلاك، رأيت؟ إلاك، إلا أداة استثناء، كي يريد أن يقول إلا أنت، ولكن قال إلاك، جاء بماذا؟ بالضمير المتصل، وكان ينبغي أن يأتي بضمير المنفصل، لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا، ولكن بما أنه في الشعر جاء. ولذلك قالوا بأن الضمير المتصل لا يقف، هو الذي لا يقف في مفتتح الكلام ولا يقع بعد إلا اختيارا. ما معنى اختيارا؟ يعني في النفس. أما في الشعر فيجوز، اختيار يقابله ضرورة، والضرورة لا تكون إلا في الشعر. إلا ألا يجاورنا إلا كي ديار، يعني ديار أحد. رأيتم الآن؟ هذا هو الضمير المتصل، والضمير المتصل هذه هي هي التاء، مثل ضربت ضربت، وتاء لا تكون إلا ضمير رفع، يعني في موضع رفع، إما فاعل وإما نائب فاعل، ضربت أو ضربت، ضربت أو ضربت. وكذلك الواو ولا يقع إلا في موضع رفع، إما فاعلا وإما نائب فاعل، ضربوا أو ضربوا. وكذلك الألف وهو لا يقع إلا في موضع رفع، إما فاعلا وإما نائب فاعل، ضربا ضربا. ومن الضمائر المتصلة الهاء، وهو إما أن يقع هو يقع في موضع نصب وفي موضع الجر. في موضع نصب كما تقول ضربه زيد، هو هنا مفعول به. في موضع الجر كما تقول كتابه، وأضيف إليه كتاب. فهمت هذا؟ وكذلك ها، ها هو يقف في موضع النصب وفي موضع الجر. كتابها في موضع الجر، ضربها في موضع النصب. وكذلك الكاف، هذا يلقى في موضع نصب وفي موضع الجر. ضربك زيد في موضع نصب، كتابك في موضع الجر، وكذلك النون، النون هذا لا يكون في موضع إلا في موضع الرفع، إما في موضع إما فاعل وإما لا فاعل. النصرة ضربنا، النصرة ضربنا. وكذلك نا، نا هذا يكون في فاعلا في موضع رفع وفي موضع نصب وفي موضع جر، في موضع رفع كما في قولك ضربنا، في موضع جر كما في قولك كتابنا غير مضاف إليه، في موضع نصب كما تقول ضربنا زيد. كم ذكرنا الآن؟ ثمانية. هذه هي الضمائر المتصلة، هذه هي الضمائر المتصلة، لا تقع إلا في موضع، لا تقع أبدا في مفتتح الكلام، ولا تقع بعد إلا اختيارا، بعد إلا اختيارا. لماذا تسمى ضمائر متصلة؟ لاتصالها بغيرها في الخط وفي اللفظ، في الخط وفي اللفظ. كيف؟ تقول ضربت، ضربت، أتى متصلة بالباء، ليس كذلك؟ وعندما تتلفظ تتلفظ بها متصلة بالباء أيضا، أنت لا تقول ضرب ثم تقول تو، وإنما تقول ضربت، فالضمير متصل. يقابل الضمير المتصل الضمير المنفصل، وهو الذي يجوز أن يقع في أول الكلام ويجوز أن يقع بعد إلا، ويقع بعد إلا، هو الضمير الذي تقول هو الضمير الذي يقع في أول الكلام ويقع بعد إلا. إنما نقول بأنه يقع في أول الكلام ليس المعنى أنه يجب أن يقع في أول الكلام، لا، قد يكون في آخر الكلام. ويقع في أول الكلام تقول أنت مجتهد، أنت مجتهد، أي ضمير هذا؟ ضمير منفصل، ألم ترى أنه وقع في أول الكلام. ويجوز أن يقع بعد إلا، تقول ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، رأيت؟ وقد يقع في آخر الكلام تقول تقول زيد أنت، أو المجتهد أنت، أنت خبر وهو ليس في الأول، ولكن هو يقع في الأول ويقع في الآخر ويقع بعد إلا، هذا يسمى ضميرا منفصلا. والضمائر المنفصلة أربعة، وتسمى ضمائر منفصلة لماذا؟ لانفصال عن غيرها في الخط وفي اللفظ. تقول أنت مجتهد، أنت هذا ليس متصلا لماذا؟ بمجتهد، منفصل عنه في الخط ومنفصل عنه أيضا في اللفظ، أن تقول أنت مجتهد. فهمت هذا؟ الضمائر المنفصلة أربعة وعشرون، أربعة وعشرون ضميرا، أربعة وعشرون ضميرا، أربعة وعشرون ضميرا. هناك 12 منها لا تقع إلا في موضع رفع، لا تقع إلا في موضع رفع. ما لا تقع إلا في موضع رفع؟ أنا دائما إما فاعل وإما نائب فاعل وإما مبتدأ وإما خبر، لا تقع أبدا إلا في موضع الرفع. ولغى 12 منها لا تقع إلا في موضع النصب، ما معنى إلا في موضع النصب؟ يعني مفعولا به أو اسم، أو اسما لكان، لا تقع أبدا في موضع رفع. ما هي الضمائر المنفصلة؟ المنفصلة المرفوعة، ما معنى المرفوعة؟ يعني التي تقع في موضع رفع، قلنا بأنها 12 ضميرا. الأول أنا، وأنا للمتكلم وللمتكلمة، يعني أن الرجل يقول أنا مجتهد، والأنثى تقول أنا مجتهدة، الفرق سيظهر في الخبر. ونحن، نحن هذا للاثنين وللاثنتين وللجماعة، يعني الرجلان يقولان نحن مجتهدان، إذا لك الصيغة للاثنين، نحن مجتهدان. نحن مجتهدتان، نحن مجتهدون، نحن مجتهدات، نحن للمتكلمين وللمتكلمتين وللمتكلمين وللمتكلمات. ولا هذه لا تقع إلا في موضع أنا ونحن، لا تقع إلا في موضع الرفع. أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين وللمخاطبتين، أنتم للمخاطبين، أنتن للمخاطبات، هو للغائب، هي للغائبة، هما للغائبين وللغائبتين، هم للغائبين، هن للغائبات. كم؟ 12 ضمير. هذه لا تقع إلا في موضع الرفع. هناك 12 لا تقع إلا في موضع النصب. ما هي؟ إيايا أكرمت. إيايا مفعول بمقدم، وأكرمت فعل وفاعل. إيايا يكون الرجل وتكونه الأنثى. إيانا للذكور وللإناث عين، ولا تقع إلا في موضع نصب كما قلنا كذا. وإياكما وإياكن وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين وللغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. إذا انتهينا من 24 ضمير. هذه هي الضمائر منفصلة، 12 منها لا تقع إلا في موضع الرفع، و12 منها لا تقع إلا في موضع النصب. إذن إذا كانت هذه هي الضمائر فما علاها اسم ظاهر. ضرب زيد، زيد اسم ظاهر. ضرب هذا، هذا اسم شارع ذلك، واسم ظاهر أيضا. جاء الذي، أكرمته الذي اسمه شارع ذلك، وهو أيضا اسم ظاهر. كل ما ليس ضميرا فهو اسم ظاهر. والضمير لماذا دخل في الكلام يا الناس؟ لماذا دخل جاء الضمير في الكلام؟ أولا الضمير جاء للاتصال، كل ضمير تجد فيه هذا المعنى. أنا أقول إذا كان اسم زيد كم حرفا؟ ثلاثة. أقول ضربت التاء فقط حرف واحد، كما مقام زيد. إذا كان اسمك مركبا كأسماء الإندونيسيين خير الفتى مثلا، كان إذا ما واحد في كلية اللغة العربية كان يسمى خير الفتى. إذا كان اسمك كذلك، بدل أن يقول ضرب خير الفتى يقول ضربت، أتى خامت مقامة الخاء والياء والراء والألف والفاء والتاء والألف والألف. الضمير للاختصار. أقول هل ذاكرتم الآن يومين تقبل الهدوء، هل ذاكرتم أتوى هذا قام مقام أسمائكم جميعا. يعني بدأ من أن أقول اسمك زيد، أقول الذاكرة زيد، الذاكرة عم، الذاكرة كذا، أقول هل ذاكرتم تو فقط قام مقام أسمائكم جميعا. أقول كيف حالكم، الكيف فقط قام مقام أسمائكم جميعا. الضمير للاتصال. والضمير أيضا قد يأتي أيضا لرفع اللفظ، قد يأتي لرفع اللفظ. وما معنى ذلك؟ أقول جاءني رجل فأكرمته، جاءني رجل فأكرمته. أتى وهذا ما مرجعه؟ رجل، أليس كذلك؟ ولكن لو كنت جاءني رجل فأكرمتم رجلا أنا فيه نفس الآن وأنا أصل إذا كنت أصل رجل أول أوخر المخاطرة في النفس لأن المخاطر أقول قد أوهمته بأنه لك رجلين أحدهما جاءني والآخر أكرمته وهكذا سيفهم جاءني رجل فأكرمت رجلا لن سيظن بأنه لك رجلين أحدهما جاءني والآخر أكرمته ولكن قلت جاءني رجل فأكرمته هو يعلم يقينا بأن الضمير هذا يرجع إلى الأكرم المذكور وأنا الذي جاءني هو الذي أكرمته لأن الضمير يرفع نفس في كون ابن عجروم الكلام هو اللفظ المراقب المفيد بالوضع وأقسامه لو كان وأقسام الكلام لم يأتي بالضمير وكان وأقسام الكلام فنقول ربما يصل شيئا غير الذي سبق لماذا لو كان يكسر الذي سبق كان يكفي ان ياتي بضمير اختصار لماذا يقول واقسام الكلام اذا لم يقع شيء فهمتم هذا الضمير يرفع النفس ايضا الشيء يقول بان الفاعل يقول اسما ظاهرا واذا كان اسما ظاهرا هو انواع نحو قولك ضرب قام زيد ويقول زيد وقام زيدان ويقوم زيدان وقام زيدون ويقوم زيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت هندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام العقوب ويقوم العقوب وقام الغلاني ويقوم الغلاني وما أشبه ذلك فهذه الأمثلة ليس لتسلية هو في هذه الأمثلة ستستخرج احكاما للفاعل احكاما للفاعل يريد ان يقول لك بان الفاعل اذا كان اسما ظاهرا الفعل الذي يرفعه اما ان يكون ماضيا واما ان يكون مضارعا لا يكون امرا ابدا لان الامر لا يرفع الا فاعلا مستترا او فاعلا بارزا لا يرفع الا ضميرا مستترا او ضميرا بارزا اقول اكتب هذا امر يعني الفاعل ضمير مستتر أقول اكتبا اكتبوا اكتبي الفاعل في كل ذلك ضمائر ولكن الاسم الظاهر يرفعه ماذا؟ يرفعه الفعل الماضي وماذا؟ والفعل المضارع فهمتم هذا؟ إنما مثل للاسم الظاهر جاء بماذا؟ بالفعل الماضي وبالفعل المضارع هذا واحد ثم الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا وفي كل ذلك قد يكون المفرد هذا للأنثى وقد يكون للذكر المثنى قد يكون للأنثى وقد يكون للذكر الجمع قد يكون للأنثى وقد يكون للجمع والجمع قد يكون جمع مذكر سالما وقد يكون جمع مؤنث سالما ثم إعراب الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا ظاهرا كما في قولنا جاء زيد مقدرا كما في قولنا جاء قام غلامي فهمت هذا ثم الفاعل اذا كان واحدا اذا كان واحدا الفعل لا يلحق به علامه على انه واحد تقول قام زيد أنت لم تأتي هنا بعد قام بعلامة تدل على أن الفعل مسند إلى واحد وإذا كان مثنى أو كان جمعا يبقى الفعل أيضا على الصورة على صورته مع الواحد يعني كما تقول قام زيد تقول قام الزيدان وتقول قام الزيدون هذا هو الفصحى هذه هي العربية الفضلة ولكن في كلام بعض العرب إذا كان الفاعل مثنى أو كان جمعا يلهكون بالفاعل علامة يلهكون بالفعل علامة التثنية وإذا كان جمعا يلهكون بالفعل علامة الجمع ما معنى ذلك؟ يعني في القبائل العربية تقول قاما رجلان قاما رجلان فقام فعل ماضي مبني على الفاء والالف ليست ضمينا حرف يدل على الاثنين ورجلان فاعل. يقول قاموا رجال، قاموا فعل الماضي والواو ليس فاعلا، هو علامة الجمع كما أنه هناك علامة التثنية وهناك علامة الجمع. ثم رجال فاعل، بعض القبائل العربية تقول ذلك، ومنهم من أخذ قوله تعالى على ماذا؟ على هذه اللغة، يعني في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا هناك واو أليس كذلك؟ النجوى هذا مفعول بمقدم، الذين قالوا الذين هذا فعل لأسروا، وإذا الواو في أسروا علامة الجمع. تفهمون هذا؟ بعض القبائل تفعل هذا، ولكن ما هي الفصحى؟ ما هو الكثير عند العرب؟ أن الفعل إذا أسند إلى الاثنين أو إلى ماذا؟ إلى الجمع يبقى على حالته مع المفرد، لا يلحق به علامة تثنية ولا علامة الجمع. ولذلك الشيخ قال شيء قام زيد، قام أزيدان، قام أزيدون، لم يقل قام أزيدان، هذا واضح. ثم الفعل، الفعل إذا أسند إلى ذكر إلى المذكر يبقى على أصله، وإذا أسند إلى الأنثى إلى الأنثى تلحق بآخر الفعل، إذا كان فعلا ماضيا تلحق بآخره تاء، تقول قامت هند. ثم إذا كان مضارعا تأتي بتاء في أوله، تقول تقوم هند، لا يقول يقوم هند. فهمت هذا؟ ثم المؤنث هنا إذا كان مؤنثا حقيقيا، مؤنثا حقيقيا يعني أن كان حيوانا عاقلا أو كان حيوانا غير عاقل، فهمت هذا؟ أنت وكان الفعل متصلا بماذا؟ بالفاعل، إذا يجب هنا أن تأتي بتاء التأنيث، تقول قامت هند، لا يجوز أن تقول قام هند، لأن المؤنث هنا مؤنث حقيقي والفعل متصل به، ولكن إذا فصل بين الفعل وبين المؤنث الحقيقي بفاصل، هناك فاصل بينهما، إذا يجوز أن تلهك بآخر الفعل علامة التثنية ولك أن تحذف علامة التثنية، يعني يقول يجوز لي أن أقول قام اليوم هند، قام اليوم هند، ويجوز أن أقول قامت اليوم هند، لأنه فصل بين الفعل وبين الفاعل بين المؤنث الحقيقي بفاصل، ولكن لم يوجد فاصل، لا لابد من أن تؤلف. وكذلك أيضا يجب أن تأتي بتاء التأنيث إذا كان تاء التأنيث إذا كان الفعل أسند إلى الضمير مستتر، أسند إلى ضمير مستتر، الضمير هذا ضمير مستتر يرجع إلى ماذا؟ إلى فاعل، سواء كان الفاعل هذا المؤنث هذا حقيقيا أو كان مجازيا، يعني أقول هند ضربت، لابد من أن آتي هنا بتاء، لأن الفاعل ضمير مستتر يرجع إلى ماذا؟ إلى الأنثى. أقول الشمس طلعت، لا يجوز أن أقول الشمس طلع، لماذا؟ لأن الفاعل هنا ضمير مستتر، إذا كان الفاعل ضمير مستتر والضمير هذا يرجع إلى الأنثى لابد من أن تأتي بتاء، لا فرق في ذلك بين أن يكون المؤنث حقيقيا أو مجازيا. فهمت هذا؟ هذه هي قواعد وجوب إلحاق التاء بأي شيء بالفعل، ولكن إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، مؤنثا مجازيا يعني ليس حيوانا مثل ماذا؟ الشمس، وليس مؤنث مجازيا وليس ضميرا مستتر كما صلحنا كده كما صلح الكلنا. لأن يجوز أن تقول طلعت الشمس ويجوز أن تقول طلع الشمس، لأن المؤنث هنا مؤنث مجازي. فهمتم هذا؟ وكذلك إذا كان الفاعل جمعا وكل جمع مؤنث، وكل جمع مؤنث سواء كان اسم جمع، ما هو اسم جمع الذي ليس له واحد مثل قوم، على القوم هذا له واحد؟ لا، هذا اسم جمع. أو كان اسم جنس الذي يفرق بين واحده وجمعه بماذا؟ بتاء، مثل كلم وكلمة، بقر وبقرة، ثمر وثمرة، يعني يفرق بين واحده وجمعه بتاء. الخالي من التاء يكون جمعا، الملتبس بتاء يكون مفردا، هذا يسمى اسم الجنس. مثل الثمر تقول الثمر، إذا رأت واحد ما تقول ثمرة، تقول البقر، إذا رأت واحد ما تقول بقرة، تقول الكلم، إذا رأت واحد ما تقول كلمة. وكذلك جمع المؤنث، وكذلك جمع التخسير، وكذلك جمع المذكر السالم أيضا عندما عند الكوفيين. كل جمع مؤنث يجوز في كل ذلك أن تأتي بتاء ولك أن تحذف التاء. يعني يجوز أن أقول جاء الرجال، ويجوز أن أقول جاءت الرجال، يجوز أن أقول جاء القوم، ويجوز أن أقول جاءت القوم. وفي القرآن كذب به قوم، كذب به قوم، لا كذبت به قوم. وفي قوله كذب قبلهم قوم نوح، كذب قبلهم قوم نوح، هنا بدون تاء، كذبت به قومك بماذا؟ بتاء. تقول جاءت النساء وتقول جاء النساء، تقول جاءت المسلمات وتقول جاء المسلمات، كل جمع مؤنث. تقول جاء المسلمون وتقول جاءت المسلمون، الكوفيون يجيزون هذا، أما البصريون فيجيزون ولكن يستثنون جمع المذكر السالم، ويستثنون جمع المؤنث السالم. يقول في جمع المؤنث السالم لابد من التاء تاء إذا كان متصلا، وفي جمع المذكر السالم لابد من أن تجرده من التاء. ولكن الذي عليه كثير من المحققين أن كل جمع مؤنث، ففي كل جمع يجوز أن تأتي بتاء، فإذا أتيت بتاء يكون على تأويل الجماعة، ويجوز في كل جمع أيضا أن تجرده من التاء، فتأتي بماذا؟ تأتي به بدون التاء، فيكون على تأويل الجمع. يعني إذا قلت جاء الرجال يكون الرجال بمعنى الجمع، إذا قلت جاءت الرجال يكون بمعنى الجماعة، إذا قلت جاء النساء يكون على معنى الجمع، إذا قلت جاءت النساء يكون على معنى الجماعة. هذا واضح، وعلى ذلك يعني الشيخ ذكر أحكام العزيز ذلك. إذا الفاعل إذا كان مرفوعا قد يرفع بضمة الظاهرة، وقد يرفع بالواو، وقد يرفع بالألف كما سبق. إذا فهمتم الغرض من الأمثلة هذه، كل ما قلته الآن استنبطته من الأمثلة، الآن كل ما قلته الآن موجود في هذه الأمثلة. رأيت شيء ذكي جدا، لأنه هو ترك هذا يقول كانوا يقول لك أنت الذي تشرح هذا الكتاب للطالب، انظر إلى وجهه، إذا وجدته يطيق هذه الأحكام استخرجها له، إذا أردت إذا آنست فيه ضعفا أعرض عنها. فهمت هذا؟ ولذلك ليس في العدمية فقط، كل متن متين يتمدد ويتمطع على حسب الشيخ وعلى حسب الطالب. ولذلك كثير منهم من شرح هذا الكتاب في مجلدين، ومنهم من شرحه في ثلاث صفحات ورقات، ومنهم وهكذا. أنا من من ثلاث سنوات كنت قد بدأت شرحا على خالد الأذان هنا، كان شرحا واسعا جدا، كان واسعا جدا، يعني نمت التنوين شرحته في ثلاث ساعات، لما أعطيته على علامات الاسم من شرحته في ثلاث ساعات، أعطيته بكل ما في مدني لبي وبالآيات القرآنية ثم حللتها، كان شرحا مفيدا جدا، كنت أشرح مدني لبي من خلال الأجرمية، كان شرحا واسعا جدا. تفهمون هذا؟ الكتب هكذا، الكتب هكذا، يرجع إلى من؟ إلى الشيخ وإلى التلميذ. إذا وجد فيك حماسة، أنا لما رأيتكم في المحاضرة الأولى أنا شرحت على حسب ذلك، ليس أنا أكيد كده وأنا أقدر مستوى سأقدره لكم، لا. ولذلك بعد الدرس سألتكم كيف وجدتم الدرس، كل كان نعم كذا مفيد، أقول أنزل أو أتقي، قلت إبقى هكذا. فيثم هذا قد إنه أكذا أشرح كذا أجد رؤوسا الذي تتساقط، فهمت هذا؟ فما ذلك أنها لا تفقر عني شيئا، فكأني أحاضر في الصحراء، فهمت هذا؟ والعاقل لا يمكن أن يحاضر في مثل هذا، لابد من أن تأخذ المنهج الآخر. على أحيانا يكون سببا في كوني أبدأ الكتاب المعتوق، لأنني أجد بأنني بدأت بمستوى ثم اكتشفت مستوى لا يليق بالكتاب. تفهمون هذا جيدا؟ على أفضل أن توقف الدرس وأن تبدأ في كتاب يليق بهؤلاء أحسن. مثلا كنت أشرف في ماذا؟ عرفية ابن مالك في مدينة البعوث الإسلامية، كنا قد وصلنا إلى باب إن وأخواتها، وفي مسجد تقي الدين طلبوا مني أن أشرح لك قطر ندى، وكثير من الطلبة كانوا يريدون الحضور في البعوث، كانوا يمنعون من الدخول لأنهم ليسوا من عهدها، وهذا مفيد جدا، هذا حرص على أمن الطلبة. فهمتم هذا؟ فأنا رأيت أن أخرج الدرس، أنا استشرت الطلبة الذين أروا لي هل أشرح في الخارج، بعضهم قال لا نبقى في البعوث أحسن، بعضهم قال أخرج بالدرس وهكذا سيحصلونك ابقى في البعوث ولك مشاهد، العلم لا بد من هذا، لا بد من توصل يا شيخ، فهمت هذا؟ أنا أخرجت الدرس فبدأت وهم طلبوا مني أن أشرح قطرة ندى، كانوا ناسا جيدين جدا أصحاب المسجد والله رضي الله عنهم وفتح الله عليهم. أنا بدأت الشرح هنالك بما أنني خرجت من الألفية وطلب الذين كانوا معي في الألفية كانوا معي وهناك جزء أليس كذلك، فأنا بدأت الشرح حتى الآن بشرح واسي جدا حتى أصد الرمق هؤلاء الطلبة الذين كانوا معي في الألفية وأفيد هؤلاء أصدا، فوجدت بأن الذين أمامي أكثر وأصدا دون قتل لنا، فلم أستطيع أن أواصل مع أنني صفت القطر لنا في ذلك الوقت وصلت إلى باب النداء، ولكن كان لابد من هذا حتى أفيد أولئك الذين كانوا معي في البعوث، وكنت قد ختمت قطر لنا من قبل في شهر رمضان، في شهر رمضان يعني من أول رمضان إلى آخر رمضان ختمته في غرفتي في مدينة البعوث، كان دروسي هناك. تفهمون هذا؟ ثم أخرج الدرس إلى مسجد تقي الدين وأخذنا كثيرا هنالك، لأنني يعني شرحت علم الوضع هنالك كاملا وعلم الاشتكاك كاملا، وشرحت هنالك متن البناء في مجلس واحد وتصريف العز في مجلسين، وشرحت هنالك بردة الإمام البصير، وشرحت هنالك بعد الصغات، وفي أول درس هنالك عندما نشروا كتبوا بأن هناك شرح قتلنا لفضيلة الشيخ فوزي، هكذا كتبوا، يبدو أن اسمي يطالب اسم بعض الناس، هناك واحد كان هناك أحدهم هذا كان يكرهني جدا لأنه يرى بأنني صوفي أشعري، هذا يبث السموم في دروسه، أنا كنت أشعر في مدينة البعوث في غرفتي ولكن الغرفة ضاقت، فالمشرف مشرف المدينة أعطى القحط القاعة التي تحت العمارة قاعة كبيرة جدا، أعطى هذه القاعة لنا، قلت 10 مقامات الحريري هنالك، وشرحت ذلك مقدمة مفصل، مقدمة مفصل لزمخشري، لأن بعض الناس كانوا يقولون هذا يهز الطلبة لتعلم العربية، والعرب أصلا لا يتكلمون بالعربية، ما هذا؟ كلام هذا شيء من الشعوبية كذا. فقلت أحضروا شرح كتاب المفصل لزمخشري، شرحت مقدمة، زمخشري ليس عربيا، عند هذا يتحدث في هذه المقدمة بكلام لا يفهم أحد إنما يكون مضبا للغة العربية، وهو بدع كلاما قائلا الله أحمد على أن جعلني من العلماء العربية، الله أحمد، زمخشري يقول هذا، فإن تعلم فشرحت هذا الشكل مفيدا جدا، لأن طالب الذي يأتي من طالب مبتدئ قد يقل منه من الدرس ويقال الواحد الموسوس فالموسوس إليه، يقول لك ماذا تفعل من نحو أصله؟ تفعل بالعربي، العربي أنفسهم يتكلمون بالعربي، ماذا تفعلون بهذا؟ قد يؤسسون إلى بعض، لماذا تكتفون باللغة العربية؟ مركز هذا الأذكار كافرا، ماذا تحفظون شعرا؟ يعني كلام من هذا القبيل، وأنت في المجلس لابد أن تراعي هذا، وإلا سيعتطفون طلابك واحدا واحدا واحدا واحدا، لأنهم يوسوسون إليهم. على كل حال أنا كنت أشرح ذلك، عربي كان يجلس الذي كان يبدئني هذا، يجلس كذا وينظر كل من يدخل في مجلسه، فإذا وجد طالبا يرى ملامح الانتماء إليهم يناديه بعد درس، هذا من هذا الرجل، الرجل أشعري الصوفي متعصب جدا، معلم والله والله الحقيقة أنا أي طالب لا يوجد طالب أنا كنت له كل يوم كل أشعري أو كل مالكي، لا يوجد، أنا أشعرك العلم وأنا أتركك مع عقلك، ولكن لا يمنعني هذا أن أبدي ما أؤمن به، فإن هذا ولكن ينادي طالب أتى يوما نادى على طالب يقول له لا تأخذ لفلان كذا كذا كذا، هو أصلا يصل زمخشري في المجلس، وزمخشري هذا مبتدئ الشيوخ حذروا منه، الطالب تغيب المجلس إنما صير كنت لماذا لا تأخذ في المجلس؟ لأنها تذكر زمخشري كثيرا، الشيء قال لي هذا الشيء قال لي واحد، فهمت هذا؟ أنا قلت له لا تغيب لا تأخذ في المجلس، اذهب إليه قل له يشرح لك الكتب التي أشرحها لك، إن لم يفعل هذا سيدمر حياتك في مصر، لأنه بعد ذلك سيحذرك من الأزهر، أخيرا يفعلون أصلا يحذرك من مشاكل أخرى، أو لأنه مبتدع، فالطالب لا يحضر في كلية أصلا، لأنه فقد ثقة من الشيوخ، وأنت إذا فقدت الثقة مني لا تحضر هنا مرة أخرى، ابقى في البيت، إذا فقدت الثقة من شيخك لا تحضر له، لأنك لن تنتفع منه. حتى أهل العلم قالوا إذا آنست من طالب بأنه من الشيء إذا آنست من المريد بأنه لا يثق به فليبعده عنه، لأن الثقة هي التي تجعله تجلسون كذا وتستمعون إليه أليس كذلك؟ وتكتمون كل ما تسمعون، لأنكم تعلمون بأنني لا أتحدث عن فراغ، لا أتحدث عن فراغ، والثقة هي التي تجعلهم يعيدون 10 لكم، لأنني أعلم بأنهم هراس على العلم، لو آنسوا بأنهم جلسوا هنا لتبادل فقط أنا لا أحاضر هنا في رمضان بكل هذه الساعات أبدا، أنا أعلم بأنهم جلستم لتتعلموا العلم. قلت للطالب قل له أنا على كل حال هنالك إنما نشروا بأن فوزي سيشرح، هناك واحد هنالك اسمه فوزي هنا مشهور ربما يطالب اسمه فظن الرجل بأنه هو هذا الشيك الذي سيشرح، فبدأ ينشر للطلبة يقول لهم استعدوا تقولوا مجلس هذا المبتدع لقى الشيخ فوزي العلامة الكبير سيشرح في مصر التكي، لأنه ظن بأن في مصر التكي لا يمكن أن أشرح هنالك، لأن الذين يشرحون هنالك ربما في ظاهر ربما ليسوا أشاعرة، نعم صحيح ليسوا أشاعرة، ولكن من الذين من الممكن أن تخالطهم فيهم دين وفيهم صدق، أنا رأيت فيهم سبحان الله أخلاقا رقيقة جدا، وهم يحبون العلم وهم ليسوا مثله، وظن بأنهم مثله بأن هؤلاء مثله، فلا يتصور بأن هؤلاء سيصنعون لي أن أشرع ذلك. بينما بدأت الشرع كذا في أول مجلس، الرجل جاء بطلابه، كلما دخل أبوه كذا وقف على الباب كذا وينظرون إليك يفوجوا، هاي أرى الضفعة الأخرى تقف كذا ثم ترجع. فعند هذا فأحد إخواني طلب كذا سأل الشيخ هذا الذي نصحه بالهدوء، لماذا دخلت في المسجد ثم خرجت بسرعة؟ قال والله كنت أظن بأن الشارع بأن الذي سيشرق قطرة لنا هنالك هو علامة فوزي، ففوجئت بهذا المبتدئ الأشعري. قلنا أكيد هذا الأمر والله العظيم. ولكن أنا في كل ذلك لا أرد عليه أبدا، حتى يوم اللي كنت أشرح شعرها الشيخ خالد الأزهري في مدينة النورس، وعلى الباب كده هناك أحدهم واقف كده ينظر على الداخل في البعوث أو ليس في البعوث، أحدهم كده وهو ينتمي إليه في ظاهر ورجل في الحقيقة ليس معهم، فهو جاء كده إليه يقول أنت تقف على باب هذا المبتدئ، أنت ستأخذ قسطا من الكبائر، رجل هذا الصوف المبتدئ وأنت تقف على الباب. رأيت هذا أخذ ولكن لا أبالي لأنني استطعت أن أنتزع هذا الفكر من الطلبة في البعوث. كان في وقت من الأوقات سبحان الله لا تجد واحدا إلا وهو المبتدئ يبدع الأزهر، يأخذون بهم فجرا لقد دروس هناك. ولكن عندما بدأت الدرس أخذت طلابهم جميعا، لأنه لا يمكن أن تجلس في مجلس وأنت تحب العلم ثم لا تأتي مرة أخرى، هذا مستحيل، إلا أن تقول لك ضرورة قصوى. ولكن أن تجلس في المجلس وترجع ثم لا تأتي مرة أخرى لا. فهذا سؤال أمر كذا الفكر هذا اندثر، فالناس أقبل العلم بنشاط. فترى الله علي وعليكم فتور عارف، أنا لا أقص لكم هذا إلا لتعلموا لماذا أعطيتم هنا. إذا فقدتم الزكاة في الأزهر لن تستفيدوا أبدا، خير لك أن ترجع. أنت أتيت هنا وأنت ترى بأن الشيوخ هؤلاء الشيوخ ليسوا من أهل الإيمان أصلا، هؤلاء مبتدعة، لن تستفيد، خير لك أن ترجع. فكل واحد كل من وسوس إليكم وكره إليكم الأزهر فاتخذوه عدوا، اتخذوه عدوا، هذا الشيطان في هذا البلد. والحمد لله الإمام الأكبر استطاع الآن أن يقدم منحة مفيدة للطلبة، لأنه كان يأخذون الطلبة بمنحة، واحد هنا يجلس ويشرى وطبيب لا يعرف شيئا في العلم، ولكن يقدم للطلبة 50 جنيها أو 100 جنيها بعد كل درس. بهذا كذا تجد الطلبة يأتون إليه في البداية من أجل المال، ثم بعد ذلك من أجل الدين. رأيت؟ رأيت هذا العلم خذه ايا كان ما حصل، انت تريد الاستفاده فقط، التصنيفات هذه لا تدخل فيها، انت طالب مبتدئ صغير جدا، بعد ذلك ستنكشف لك امور كثيره جدا. خذ العلم، كن حاطب لي الحكمه ضاله المؤمن. فتح الله علي وعليكم فتوها العارفين. إذا هذه هي الأمثلة التي ذكرها الشيخ فيما يتعلق بالاسم الظاهر، ثم يأتي أمانة على الضمائر، يقول والضمائر والضمير اثنى عشر نحو ماذا في نحو نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب الأباء على الغائب وضربت للغائبة وضرب للغائبين، وهي شيء لم يذكر هنا الغائبتين هو كان ينبغي أن يذكرها وضربتا ماذا ضربا لا ليس مذكورا ضربا هو الموجود، أما ضربتا ليس موجودا. لا هو زاد لا هو موجود عندكم لا ليس موجود. النقودي نص على ذلك، والشيخ خالد الأزهري نص على ذلك، هو ليس موجودا في النسخ. وضربوا وماذا؟ وضربنا. الفاعل قد يكون ضميرا متصلا، هذا معنى كبير، وقد يكون ضميرا منفصلا، قد يكون ضميرا منفصلا. ضميرا منفصلا بأن تقول ما ضرب إلا أنا، ما نافية، ضرب فعل ماض إلا أنا في استثناء، أنا فاعل. ما ضرب إلا نحن، نحن فاعل. ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هي، ما ضرب إلا هما، ما ضرب إلا هم، ما ضرب إلا هن. لقد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا. بهذا نقول قد انتهينا من باب الفاعل. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، وزادنا الله حرصا على العلم، وزادنا الله ايمانا به، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Gracias.